هذا للتنبيه، للتنبيه هذا. لا لا للتنبيه، هذا الأذان للتنبيه. نعم، مثل الأذان الأول قال في آخر الليل كذلك للتنبيه. نعم. لا، الأذان ليكون الأذان للصلاة، والله الله الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنا ما في صلاة بعد التنبيه الأول ولا بقى. لا. نعم، ما يكون وقت الفجر من طلوع الشمس؟ وقت من طلوع الفجر، من طلوع اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر. أما الساعات، ساعات الجمعة فهي خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة السادسة، تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، هذا أحد القولين. تكون الساعات طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، والمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس المراد الساعة 60 دقيقة. ففي الصيف تكون أكثر من 60 دقيقة، ممكن ساعة وربع أو ساعة وثلث، وفي الشتاء قد تكون أقل من ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم في مكة إنما أحلت ساعة منها، وكان هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سمها ساعة. اللهم صل وسلم وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، فقرت سبحانك اللهم.